وجدت ان لي كذا وكذا وانا ما حكيت رجلا، يعني ما خطبته، بمعنى هذا اشاره الى حفظ اللسان. هذا حديث جيد رواه ابو داود وغيره، وهذا شيء كان اشاره الى ان اللسان يحفظ لسانه، وان لا يتكلم الا بما ظهرت مصلحته ومنفعته. وكما قال صلى الله عليه وسلم يغني عنه في الصحيحين، قل خيرا او من كان يؤمن بالله واليوم الاخر قل خيرا او ليصمت. والله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، يقيد قوله ويحفظ عليه لفظه. فاللسان ما يتحدث الا بما ظهرت مصلحته، واما ما لم تظهر مصلحته فانه يحفظ لسانه، يجي يسبح يهلل يحمد الله جل وعلا، يطالع في الكتب، يحفظ وقته. لا مانع ان سيتحدث باوقات معينه في الامور المباحه، لا لا باس به، لكن اذا كان هذا المباح يجر الى حرام لا. لأنه ما يمكن يقول للناس دائم حتى سيجلس في مجلس علم أو في مجلس دعوة أو يتحدث مع والده يسبح ويهلل والوالد يتحدث معه وتاركه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إنما إذا كان في مجلس قد يجر للغيبة والنميمة، نعم تسحب نفسك من هذا المجلس، تجلس بخذوه بقدر ما تحتاجه من المخاطر، ومع ذلك تسخر وقتك للطاعة. كذا قال حديث مباحة مباحة لا مانع منه، حتى لو كان في مثلا أكثر من ساعة في أحد المباح لا بأس به، لكن إذا كان يجر إلى الحرام فهذا ينهى عنه.